الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 27 من الأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابص بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والداري بإسناد حسن. هذا الحديث في رواية مسلم الصحيحة الثابتة، وفي رواية المسند من حديث وابصة، حديث جليل عظيم القدر. ورواية مسلم صحيحة، وأما الثانية فإن في سندها مقالا، وقد بين الحافظ بن حجر، عفوا الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ما أثر على إسناد ذلك الحديث، وأذكر أنه ذكر له علتين، ولكن قال له شواهد بأسانيد جيدة، وهو في الجملة مماثل لحديث النواس بن سمعان، أي أن الأصل في هذا الباب هو حديث النواس بن سمعان لأنه في صحيح مسلم، والآخر ضعيف من حيث إسناده، لكن جمله لها شواهد في الأحاديث وآثار السلف. البر فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقال: البر حسن الخلق. والبر كلمة جامعة تشتمل على كل خير في الظاهر والباطن، ولهذا قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هو كل خير، وقد يطلق لفظ البر على أمور أخرى، ومردها في شرح ابن رجب رحمه الله تعالى، ومن ذلكم أن البر كما هنا إذا اقترن بالتقوى قصد بالبر فعل الطاعات، وبالتقوى تجنب المعاصي، وإذا أطلق البر بنفسه دخل فيه هذا وهذا. فالحاصل أن كلمة البر هي كل خير، وقد يختلف معناها باعتبار ما تقرن به كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين والرب والإله وغير ذلك من الألفاظ. نواس بن سمعان قال: البر حسن الخلق. فحسن الخلق هنا يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، ويكون تفسير البر به لأهميته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البر في الخلق الحسن، وإذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في شيء دل على أهمية هذا المحصور، ولهذا قال: الدين النصيحة. فلعظم منزلة النصيحة جعل الدين فيها، وكقوله: الحج عرفة. فقوله هنا: البر حسن الخلق، دل على أن من أسس البر في الإسلام هو الخلق الحسن. وقد يدل وقد يكون المراد بالبر وحسن الخلق هنا ما هو أعم وأشمل، أي أن حسن الخلق هنا المقصود كل آداب الدين مع الخالق ومع المخلوق، ولهذا قالت عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. إذن نقول أن البر حسن الخلق، وحسن الخلق له جهتان: الجهة الأولى باعتبار الحسن في معاملة الخلق، وهذا هو المعروف عند الناس بكلمة حسن الخلق، والثانية الإحسان في عبادة الخالق، وهذا يكون أساسا بفعل الطاعة وترك المعصية، ولهذا قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال السلف: أي وإنك لعلى دين عظيم. فالبر حسن الخلق، أي أن مرد الدين كله في الحقيقة إلى حسن الخلق. ثم قال: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم جعل الله له علامات في القلب، ومن ذلك أنه يحيك في النفس، ويحيك في النفس أي أن النفس لا تطمئن له، بل النفس تتردد فيه وتتحير وتضطرب. ولهذا قال أبو الدرداء: الخير فيه ريء، الخير فيه طمأنينة، والشر فيه ريبة. ومر معنا: دع ما يريبك أو يريبك إلى ما لا يريبك أو يريبك. واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإثم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس، أي تردد في النفس واضطربت منه النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكراهة نفسك أن يطلع الناس على هذا الأمر هو قرينة قوية تدل على أنه ليس أمرا محمودا. ولهذا الطاعة نفسك تريد منك أن يطلع عليها الناس لأنها طاعة. المعصية أو الشيء المشتبه، أنت من نفسك فعلت أمرا فيه اشتباه، تكره أحيانا أن يطلع عليه الناس. ولهذا في الأثر: إياك وما يعتذر منه، يعني لا تفعل أمرا تحتاج يوما أن تعتذر منه إلى الناس، إياك وهذا الأمر. ويفسره حديث وابصة قال بعدها: قال جئت تسأل عن البر، قال استفتي قلبك. وفي الآخر قال: وإن أفتاك الناس وأفتك. يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه. وكيف تستدل على هذا؟ تستدل عليه بأمرين: الأمر الأول أن تجد ريبة وشكا في نفسك منه، والثاني أن تكره أن يطلع عليه الناس. فإذا تحقق هذان الأمران أو أحدهما فأترك هذا، عملا بهذا الحديث وبغيره. ومن ذلك من حسن إسلام عفوا: دع ما يريبك لما لا يريب، أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وشرحنا هذا الحديث بأن من أحد أوجه التفسير إذا لم تستحي، أي إذا لم يكن في هذا الأمر الذي ستقدم عليه أمر يستحي منه فافعله. أما إذا كنت ستفعل أمرا يجعلك في موقف تستحي منه فهاهنا اتركه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة: قال البر ما اطمأنت إليه النفس. وهذا نظير قوله: الإثم ما حاك في النفس، وضده: البر تطمئن إليه النفس. ولهذا قال بعدها: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك أفتوك. قال: مما يستفاد من هذا الحديث: الأمر الأول بيان عظم شأن حسن الخلق، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس البر. ثاني، أن كلمة البر من الكلمات الجوامع التي يدخلها في الحقيقة كل الدين، وربما دخل فيها غير ذلك باعتبار ما يقترن ويقرن بها. ثالث، أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه، يعني كل أمر فيه ريبة وفيه تردد فاتركه أولى. ومر معنا في حديث النعمان بن بشير: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وماله. مما يستفاد من هذا الحديث أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل إلا ما يطمئن إليه القلب، ويترك الأمر الذي لا يطمئن إليه القلب. فإن تردد فقد شرع الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم سورة من القرآن. فاكثر من استشارة الله ومن استشارة المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة حريصون رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم، فترى أن الصحابة لا يسألون إن عن النافع. والله تعالى ذكر أسئلة الصحابة في القرآن فبلغت 12 سؤالا، ويسألون قليل جدا، لأن الصحابة لم يكونوا أصحاب تعنت، بل كانوا يسألون عما ينفعهم دينا ودنيا. حديث عظيم جليل القدر، مررنا عليه بشيء من السرعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.